الجزائريه ما فيش فوتبول ولا حاجه خالص، لا عندهم هم ان الماهيات حقيقه وبيسموها حقيقه، فان اضيف لها تعالى يسموها عين او شخص كما قلنا في الثلاث مراحل، ما هي حقيقة هوي. فإذا النزاع في أن الوجود زائد أو ليس بزائد راجع، ودلنا اللي خدعني وقلت احنا وقفين على الوجود الذهني، احنا وصلنا للصفحة دي فعلا، راجع إلى النزاع في الوجود الذهني اللي يثبته يبقى مع ابن زيد، واللي ما يثبتوش يبقى مع أبو الحسن، أو يقول بالتغاير ويبقى مع جمهور المتكلمين. إنما إذا ما أثبتوش واعتبر ما في الخارج شيئا واحدا فهو مع أبو الحسن. فإذا النزاع في أن الوجود زائد أو ليس بزائد راجع إلى النزاع في الوجود الذهني، وخذ بالك هو من أول، فإذا ده تحقيق أخير، خذ بالك من الحتة دي. فمن لم يثبته كالشيخ أبو الحسن يعني، واضح؟ قال فمن لم يثبته كالشيخ قال إن الوجود الخارجي عين الماهية مطلقة. مطلقا يعني في كل الموجودات، واجب وممكنات، واضح؟ ومن أثبته قال الوجود الخارجي زائد على الماهية في الذهن مش في الخارج. فمن ادعى من المتأخرين، أدي النقطة، فيه ناس ذهب عنهم ذلك فواقعوا، فمن ادعى من المتأخرين أن في من المتأخرين في أن الوجود زائد في ما في دي ملهاش لازمة، فمن ادعى من المتأخرين أن الوجود زائد مع أنه إلا إذا كان يضم الكلمة ادعى يعني ناقش فيه، فمن ادعى من المتأخرين أن الوجود زائد مع أنه ناف للوجود الذهني لم يكن على بصيرة في دعوة هذه. عايز تقول بالوجود زي لازم تسلم به، انما تنكر وجود الذهن وترجع تقول لي ان الـ ان الـ الـ الـ الـ الـ ان فيه حاجه بره. نعم طيب، ما الوجوديين بيقولوا كده يا مولانا، الوجوديين بيقولوا ان الوجود زائد عن الماهيه، احنا خطأناهم في ايه بقى؟ شوف يا سيدي، الوجوديين اولا مفهوم خاص لا يحكم به على تصور اخر مختلف، لكنهم مع ابو الحسن ان اللي بره حاجه واحده اللي هو انت، خليك معايا، تتولد، لكن بعد ما تتولد وتعي ذاتك وتحب تمشي ورا سارتر ولا ست اياها اسمها ايه؟ مراته ولا مراته ولا حاجه، عايش تمشي وراهم، فانت تعطي لوجودك معنى، انت اللي بتخلقه، فاهم؟ فالانسان صانع وجوده الخاص، والوجود بهذا المعنى الطارئ على الوجود الحسي او واقعه الولاده. الولاده ده حيوان ينضم الى العالم، انما لما يعي كيانه ويحدد موقفا، كل دي عبارات اصطلاحيه عنده، ويعاني لان الالم هو اللي هيخليه يعمل ده، فهمتني؟ ده مفهوم تاني. انما يلتقي مع ابو الحسن في ان اللي بره حاجة واحدة، والتاني بدل ما هو مفهوم ذهني معقول تاني لا يحاذى بشيء في الخارج، ولكن انطباع ما في الخارج أو فهم لما في الخارج، فهمني؟ لا، هو إملاء على الخارج عنده صادر من نعم من الوجودي، وإلا غير الوجودي هو مش في الزف، إنما مش إنسان بالمعنى الحقيقي. لكن يلتقي مع مع الفلاسفة وأبو الحسن في شيء، مع أبو الحسن في واحدة، ومع الفلاسفة إنه اللي إحنا بنسميه وجود ده يتلو حادثة الوجود الحسية. ردة فعل عنيفة مولانا على امتهان الإنسان في الحرب العالمية الثانية، كانت الكلام ده أشبه ما تكون بردة فعل عنيفة على امتهان الإنسان في الحروب؟ لست أظن ذلك، لأنه كيركغارد اللي هو المؤسس بس يعني نوعان من الوجودية ما لوش دعوة، هو سابق على هذا، وإنما هو مش عايزين نتكلم في ابن الإيه ده اللي ربنا فضحه، وإنما هو يعني كان انعكاس للحياة الكنسية ولمفهوم المفهوم الحقيقي للمسيحية الأوروبية. المسيحية كما صارت مش كما هي، المسيحية عندهم تعذيب الذات، تعرف حكاية استعذاب العذاب، وهو ده المسيحي الحقيقي، فهمني؟ فهمني. وده كيركغار مش كده، هو الجدع السويدي ده أو السيسي السويدي، هو ده مؤسس الوجودية، وكان قبل الحرب العالمية وعاش ده يسعفنا في الحكاية دي. حاتم بيعرف الكلام وشوفه، إنما هو أسبق من هو المؤسس، وسارتر نوع من الوجودية الملحدة الماركسية في الحقيقة، إنما ده كان أسيس واللي يحاول يدي للدين معنى فهو يهدمه، دين شعور ومعاناة وألم. بس ما تخشش في النزول أو اللي أحسن تأخذ ألم لكن سيدي مفهوم الوجود الخاص عند الوجوديين على هذا المعنى، ما الفرق بينه وبين نظرية الكسب عند الأشعري؟ كسب؟ نعم. الكسب بيقوم على الانطلاق من حقيقتين، الله وإنسان، وأن الفاعل الحقيقي عند كل الأشاعرة هو الله، لكن للإنسان شيئا ما لا دخل له في الخلق أو التأثير، لأنه لا تأثير للممكن، أي ممكن ما لم يصحبه خلق، وهو فعل الإله. لكن صاحبنا ده بيدي المهمة كلها للبني آدم، ولكن ما بيخشش في عملية زي ما قلنا حادثة الوجود الحسية اللي هي الميلاد، وإنما بينطلق منها، هو ما بيسألش نفسه مين اللي جابني هنا، ويعتبر إن مجيء أنا هنا ده غلطة وبلوة ومصيبة، ولكن هو كده وخلاص، شيء حكم به عليك ولا مناص، المهم إنك أنت تفهم اللعبة وتعطيها مغزى بأن تتخذ موقفا من الحياة، أنت فهمني؟ هذه شغل الوجوديين، وده مفهوم تاني. لكن يلتقي مع أبي الحسن ومع صاحب الشفاء إن اللي بره حاجة واحدة، والباقي إحنا اللي بنعمله، مش معقول تاني، ده إحنا اللي بنخلقه. احنا بنعيد خلق الانسان معشر الوجوديين، احنا اللي بننسله من حيوان الى انسان، احنا اللي بندي للالم المكتوب. ما في قدريه اغريقيه يعني، فهمني؟ لكن احنا بنعيد انتاج الانسان على اسس حره. هل تفهموني؟ مفهوم. وبعدين الى اي حد ينجح في ايجاد انسان وجودي؟ دي سؤال تاني. مريت كلام البولو ده صح، انما لا يقوم به الا نبي. ادي كلام، لكن هو عنده الغي كل انواع الصدفه، نبي او مذهب او رئيس حزب، رئيس بتاع، رئيس، ولذلك هم لهم ماركسية خاصة، هم نقاد داخل الماركسية، انت فهمت؟ واشتغل انت حر، لما كنت هتعترف بالحاجات دي تبقى انت مش وجودي، يبقى وجود مسكوك سلفا. فبيقول انما بقى لما يجي واحد يثبت، يقول ان في حاجه بقى، وعشان كده نبهك اهو، لا يذهبن عليك، الصفحه اللي فاتت كان ايه، ولا يذهب عليك ان الكلام ده ابن سينا تصريح بان الوجود ليست له هي خارجيه، طبعا والا لكان اصيلا في الوجود، ولما يكون اصيل في الوجود يبقى معقول ثواني، يبقى معقول اول. لكن بعض الناس انخدعوا ولا يثبتون الوجود الذهني، ويقولون ان الوجود الخارجيه عين الماهيه مطلقا، ومن اثبته قال الوجود الخارجي زائد على الماهيه في الذهن. فمن ادعى من المتاخرين ان الوجود، اعتقد كلمه فيدي مقحمه من المتأخرين، إلا أن تضم كلمة ادعى معنى ناقشة المتأخرين، أن الوجود زائد مع أنه ناف للوجود الذهني، ما تمشيش كده، ما تمشيش. إنما المتأخرين منهم هم حلوها بأن قبلوا فكرة الوجود الذهني، وبالتالي مشوا مع الجمهور اللي يقول لك إن في ماهية، فإن انضم إليها التحقق الخارجي فهي حقيقة، فإن انضم إليها التشخص فهي عين أو شخص، وده جمهور. لكن ده المذهب الثالث، احنا الآن مع حكمة وهو الحسن. البحث التالي في المقصد نفسه أن الوجود زائد على الماهية، ما هو ده اللي أحل إليه، أن الوجود زائد على الماهية في الواجب لوجوه، ما هو قال مش كده؟ أظن هناك قال عشان المذهب الثاني اللي هو مذهب الفلاسفة وافقوا أبو الحسن في الواجب وخالفوا في الممكن، وأما المذهب الثالث فيقول بالتغاير بين الماهية والوجود في كل شيء، الواجب والممكنات على السواء، ماشي؟ فهنا بيبين معقد الاتفاق أن الوجود زائد على الماهية في الواجب، ده رأي الجمهور بقى من المتكلمين، وأما في الممكنات فقد مر في الواجب، يعني دي الغريبة، لوجوه أدلة ثلاثة ولا أربعة، بس واحد منهم بيقول جه على سبيل التأكيد يعني، أو مش دليل أصل، لكن هم أربعة فيما أذكر. وعشان تفهم الكلام ده أو تستطع من المبحث الثاني ده،

كده، والوجود ده حاجة مجردة مش محسوسة، يبقى مقتضاها يكون واحد في الكل. مرة تانية، إذا كان وجود الأول دليله لو لم يكن وجود الواجب، هنتكلم في إيه؟ في الواجب سبحانه، لو لم يكن وجوده مقارنا لمهيته، بل كان وجود نفسه بصرف النظر عن ماهيته اللي هي إيه؟ المستحق للعبادة، هذا معنى الله ذات مستحق للعبادة، هذا معنى الألوهية. لكن ال- ال- ال- ال- الوجود بقى مش المهية، إذا كان وجوده مقارن لذاته لماهيته، لو لم يكن وجود الواجب مقارنا لماهيته، بل كان وجوده وجودا مجردا قائما بذاته، يعني كان الوجود مستقلا، القيام بالذات هو الاستغناء عن الغير، الوجود فيه غني عن ذات اخرى، بل هو من ذاته، فلما لا يكون كل ما يشاركه في معنى الوجود، او ده موجود وده موجود، كلهم يكونوا مجردين، ومش بس وخالقين، عندهم قدرة التوليد، توليد موجودات اخرى، لما لا، حيث انما بالذات لا يختلف، لا تنوع، لازم يكون حاجة واحدة، ولا يغيب، وضروري. واضح يا سادة؟ فلما لو كان الأمر كده، كان وكان الوجود فيه مادام مش مقارن للماهية، بل هو وجود مجرد قائم بذاته مستقل غير في غير حاجة إلى موجد غير ذاته، وهو ذا علم ماهية الواجب، فتجرده عن الماهية وقيامه بذاته ده مستمد من ذاته نفسها، ومن حيث إنه وجود يجب أن يكون كل وجود كذلك، أم من أمر آخر؟ تبقى خلفت مذهبك أنت، ما الواجب هو ما لا يحتاج لغير، واضح؟ هذه الدليل الأول. أكرر، إذا كان الوجود اللي في الواجب مش مقارن للماهية، ليس مقارنا لماهيته ولا مغايرا لها، وهو وجود مجرد، يعني وجود التجريد هنا يعني زي ما قلت الاستقلالية، الغنى عن الغير، واضح؟ طيب الاستقلالية دي والغنى جاءه من حيث هو وجود، يبقى يجب أن يكون كل وجود كذلك، ماشي ولا ايه؟ اذا كان ده قاله لذاته فيكون كل وجود مجردا، لان مقتضى ذات الشيء لا يختلف ولا يتخلف عنه، فيكون وجود الممكن ايضا مجردا، مجردا يعني مستقلا في غير حاجه الى خالق، مجردا عن الماهيه. وقد ابطلناه في البحث الاول، هناك قلنا الممكن اولا في حاجتين ومحتاج لمن يوجد، ولا معنى للامكان الا ذلك، لكن هنا بقى لو قلت انه مجرد بهذا المعنى، وانه استمد ذلك من مفهوم او من حقيقه كونه وجودا، يجب ان يكون كل وجود كذلك، اذا كان من حاجه ثانيه بقى نشوف. اكرر الثالث ولا كفايه؟ ليه؟ لأن مقتضى ذات الشيء، يعني ما يصيب الشيء لذاته، مقتضى ذاته وحقيقته لا يتغير ولا يتعدد ولا يغيب، هو هو، فيكون وجود الممكن أيضا مجردا عن الماهية، وإحنا أبطلنا هذا، بل هو في حاجة إليها، وهم اثنين ولازم